عاشت للآخرين. تأليف شريف شريف، إخراج عاطف الحوفي. خلاص يا كوثر، انتهت الحفلة على خير واتفقت مع رجل المنياوي على التوكيل. وطبعا العمولة اللي هياخدها منك هتطلعها من الضيوف. انت عارف ان كل ضيف فيهم جاي يعمل بيزنس. بصراحة يا شوكت انا تعبت قوي من الحفلات دي. حد يتعب من الحفلات دي يا كوثر؟ لعلمك بقى الشخصيات دي مهمة جدا. مهمة بالنسبة لك، لكن بالنسبة لي لا. جاية بعد 30 سنة جواز تعترض على اسلوب حياتنا؟ يا شوكت كل شيء في الدنيا له نهاية. ممكن اعرف ايه اللي تعبك؟ تعبت من النفاق والكذب، تعبت من رسم الابتسامه على وشي والضحكه اللي من بره قلبي. من يومين رحت جنينه الحيوانات وشفت قد ايه سعاده الحيوانات بالطبيعه في تصرفهم التلقائي. حسيت بان التكلف في اي شيء قيد، زي قيد المسجون بالظبط. امال يعني ما قلتليش الكلام ده من زمان ليه؟ زمان كنت صغيره، لكن مع طول السنين فهمت وتعبت. زمان كنت حتة موظف صغير. صحيح كنت موظف صغير، لكن كنت في عناية كبير، واشتغلت في الاستيراد والتصدير بعد ما استقلت من الوظيفة. طول عمري كنت بخاف عليك من طموحك. أيامها رحت البلد وبعت الخمس قراريط. ساعتها أبوك الله يرحمه زعل قوي على الأرض. بعدها قلتلك عايز قرشين كمان علشان أقدر أفتح مكتب صغير للتوكيلات. اضطريت أبيع شبكة جوازنا واستلف قرشين من عمي واتفتح المكتب. صحيح كان صغير لكن كبر مع الوقت، والمكتب بقى مكاتب، وأصبح لي اسمي في السوق. كان اهتمامك كله باستيراد الكماليات، روايح، باروكات، أدوات مكياج، يعني سلع استهلاكية وبس. لأن السلع دي بتكسب أكتر، وكان لازم أكسب عشان أوصل بسرعة. وحققت كل اللي انت عايزه في زمن قياسي، وبدأت أحلامي تكبر والهموم تكتر. هموم إيه اللي تتكلمي عنها؟ اتحول حبك ليا لحبك لنفسك وشغلك وللفلوس. بقيت مادي جدا، كل حياتك حسابات وارقام. كان لازم احب شغلي عشان اوصل. وما دام وصلت كفايه بقى جري ورا الفلوس. كفايه بقى. انا دخلت السباق وصعب الخروج منه. الحياه يا شوكت مش فلوس وبس، الحياه في راحه البال. ما فيش رجل اعمال باله مرتاح. الحياه اتخلقت للصراع والبقاء دايما للاقوى. القوه مش في المال وبس، قوة الإنسان ممكن يستمدها من حاجات كتير قوي. قوة الإنسان في نفوذه وفلوسه. قوة الإنسان في صدقه مع نفسه، في راحة باله. بص في المراية يا شوكت، احنا كبرنا واللي باقي مش كتير. انت جرالك ايه ليلادي؟ اللي حصل لي ليلادي ان انا كنت كاتمة جوه قلبي سنين طويلة، لغاية ما لقيت نفسي زي الاسطوانة المشروخة اللي بتتكلم اي كلام. كلام من برة عمره ما كان بيعبر عن اللي جوايا. حسيت اني كدابه منافقه، وكل الموجودين في الحفله زيي بالظبط. الظاهر ان اعصابك تعبانه شويه لليلادي. شوكت انا حاسه ان انا عارف انت حاسه بايه. انت تعبانه يا كوثر علشان حاسه انك ما قدرتيش تحققي الحلم، حلم الامومه اللي جواكي وحلم الابوه اللي جوايا. شوكت انا تصبحي على خير. كوثر مالك؟ مالك يا شوكت؟ حاسس اني مخنوق. اديني كوبايه ميه يا كوثر. خد يا شوكت، خد. شكرا، الحمد لله. دقيقه واحده اتصل بالدكتور. ارجوك يا كوثر اسمعيني كويس. عايز تقول ايه يا شوكت؟ الظاهر ان كان عندك حق في كلامك. بتتكلم عن ايه؟ الظاهر يا كوثر ان الفلوس مش كل حاجه. ارجوك ما تتعبش نفسك بالكلام. كان المفروض افهم ان الفلوس مجرد وسيله. انا لازم اتصل بالدكتور. انا حاسس ان هيتي قربت يا كوثر. الو دكتور رمزي، انا مدام شوكت. كوثر. ايوه يا شوكت. ايوه ارجوكي سامعيني. شوكت بقيه في حياتك يا كوثر هانم. حياتك الباقيه يا استاذ جعفر. الحقيقه انا في منتهى الحزن على وفاه المرحوم. الله يرحمه. مات من غير أي مقدمات. الغريب إنه عمره ما تعب أو اشتكى من أي مرض. طول عمره كان متعلق بالدنيا، عمره ما فكر في يوم زي ده. ده كان مثال للحيوية والنشاط. كل شيء عنده كان بنظام، أكله، شغله، حتى مواعيد نوم. حياته كلها كانت زي الساعة اللي عمرها ما تقدم ولا تأخر، لغاية ما جت اللحظة اللي غيرت كل شيء. كلنا لها كوثر هانم. أستاذ جعفر، تحت أمرك يا فندم. طبعا أنت كنت مش وكيل أعمالنا وبس، لا، أنت كنت كمان صديق. ربنا دي من المعروف يا ست هانم. أرجوك صفي لي كل أعمال المرحوم. بتقولي إيه يا ست هانم؟ صحيح أنا بفهم في الشغل، لكن بعد وفاة شوكت حسيت إن الدنيا فانية، يعني ملهاش أمان. أنا بقول يا ست هانم نأجل الموضوع ده شوية. بالعكس، الموضوع ده لو اتأجل شوية جايز أضعف. أنا عارف إن الصدمة جامدة بالنسبة لك، لكن أرجوكي ما تستسلميش لليأس والأحزان اللي جواكي. أنا خلاص، الفلوس ما عادتش تهمني، الصفقات ما عادتش تقلقني، أنا فقدت اللي أغلى من الفلوس والصفقات، فقدت شوكتي يا أستاذ جعفر. الله يكون في عونك. بس بعد ما تصفي أعمال المرحوم فكرت هتعملي إيه؟ هحاول أبدأ من جديد، هحاول أعيد حساباتي مع نفسي. ما تنساش إن الباقي من العمر مش كتير. الأعمار بيد الله كوثر هاني. ونعم بالله. على العموم أنا هنفذ رغبتك، وأنا دايما موجودة بالفيلا علشان نسجل لأي مشتري. طبعا الموضوع محتاج وقت، أنت عارفة أن تركة المرحوم مش بسيطة. أرجوك صفي كل شيء وبأقصى سرعة. أمرك يا كوثر هانم. مالك يا ست هانم؟ مفيش يا سعدية. مفيش ازاي؟ انت دايما سرحانة بدنيا تانية. مكنتش عارف ان الوحدة شيء فظيع بالشكل ده. فين ايام المرحوم؟ كانت الفيلا دايما مليانة بالناس، الناس الكبار. الايام دي مش عاوز افتكرها. ليه بس يا ست هانم؟ لاني حاسة ان الناس دول سرقوا أحلى أيام عمري، سرقوا مني شوكت اللي انشغل بيهم لغاية ما راح مني. ده المثل بيقول يا ست هانم، جنة بلا ناس ما تنداس. الناس اللي هدفهم المصلحة وبس ما يبقوش ناس. معقولة يا ست هانم هتصلحي الكون يعني؟ أنا كل اللي هعمله أني هحاول أحدد طريقي واختار هدف أحقق فيه ذاتي. بصراحة كلامك غويت قوي ومش قادرة أفهمه أبدا. ما تنسيش أن عشرة التلاتين سنة علموني الكلام، كل ألوان الكلام. يا ريت يا ست هانم تزوري صحباتك بتوع زمان، قوم يسلوك ويخففوا من الحزن اللي جواك شوية. مادام مفيش مصالح بينا ممكن أزورهم. أهلا أهلا يا مدام كوثر. إزيك يا روحي يا هانم؟ أنا عارفة أنك واخدة على خاطرك علشان ما جيتش عزيك. أكيد كان في سبب هو اللي منعك. بصراحة أنا أصل قلبي رهيف والحزن مش كويس علشان سلامة قلبك يا روحية هانم. أعرفك على نادية هانم. تشرفني يا مدام نادية. الشرف لي يا كوثر هانم. طبعا بقيت الحبايب أنت عارفاه. بالمناسبة يا كوثر، إيه رأيك في اللوحة دي؟ حلوة مش بطالة. تفتكري رشد اشتراها بكام؟ يعني في حدود 200 جنيه. 200 جنيه؟ دي تمنها 3000 جنيه. بصراحة ما تسويش المبلغ ده. أنا كمان قلت نفس الكلام ده. طيب البروش ده يساوي قد إيه في نظركم؟ تقريبا يعني 3000 جنيه. هو فعلا في حدود المبلغ ده. ده تمن يا حبيبتي 5000 جنيه. ده بروش ألماس حر، يعني تحفة نادرة. ياه 5000 جنيه؟ على فكرة يا كوثر ما سمعتيش آخر أخبار عليا؟ ما انتي عارفة أني بعد وفاة المرحوم ما كنتش بخرج. علي ست اتطلقت وتجوزت حسين السكري. ايه؟ لكن اللي أنا أعرفه أن حسين السكري كان صاحب جوزها. عادي يا حبيبتي، سيلافي، هي دي الحياة. أنا ملاحظة أن كوثر هانم لسه حزينة. شيء طبيعي أني أكون حزينة بعد وفاة المرحوم. الزمن يا حبيبتي بكرة ينسيك ألف شوكة. انت عارفة ان شوكة كان بالنسبة لي مش مجرد زوجه بس، لا ده كان كل شيء في حياتي. حياتك ايام وجوده غير حياتك بعد وفاته. قصدك ايه؟ قصدي تفكري في نفسك قبل ما الاحزان تقضي عليك. مش بيقولوا الحي ابقى من الميت؟ عايزاني اتجوز بعد ما وصلت للسن ده؟ روحي يا هانم، في ستات اكبر منك بكتير قوي بيتجوزوا. عجلة الزمن يا حبيبتي داير، دوري معاها قبل ما تدوسي. لا ارجوك كفايه كده يا روحيه هانم. الحق عليا اللي عايزه افوقها من الهم اللي هي عايشه فيه. عن اذنك. كوثر هانم. ايوه يا مدام ناديه. ارجوكي ما تزعليش من مدام روحيه، انا زعلانه من نفسي علشان جيت ازور انسانه بالعقليه دي. انا عارفه انها جرحت مشاعرك. دي انسانه مجرده من المشاعر. صدقيني لو اخدتي الحياه بالحساسيه دي هتتعبي قوي. وهو كمان مش معقول ابدا ان انا الغي مشاعري واحاسيسي. الظاهر انك انسانه وحيده. انا والدي ووالدتي توفوا من زمان، وبقيت القرايب الدنيا شغلتهم. يعني المرحوم كان كل شيء في حياتك. كان صديقي قبل ما يكون جوزي. الحقيقه انا سمعت انه كان راجل اعمال ناجح. ايوه قضى حياته كلها علشان يجمع الثروة، وادي النتيجة. أرجوكي أرجوكي ما تخليش اليأس يسيطر عليكي. أنا إيماني بالله كبير قوي، علشان كده لازم أحدد طريقي. وهتعملي إيه بقى؟ هحاول أبدأ في تنفيذ مجموعة مشاريع بطريقتي الخاصة. مجموعة مشاريع؟ أيوه، ما هي ثروة المرحوم مش شوية. وإيه تاني غير المشاريع؟ هتبرع بجزء من الثروة للمشاريع الخيرية والمستشفيات العامة. لكن أنا سمعت أنك بتصفي مشاريع المرحوم. أيوة، لأنها مشاريع ما فيهاش خدمة حقيقية للناس. حقيقي أنت أفكارك جريئة قوي يا كوثر هانم. نفسي أخدم أهل الحي اللي أنا ساكنة فيه. لازم تعرفي أن العواطف لو اتدخلت في أي مشروع ممكن يخسر. خسارة الفلوس مش مهمة، المهم أن أنا أكسب حب الناس ورضا ربنا عليا. ياه انا سعيده جدا بمعرفتي بيك يا كوثر هان. اتمنى نتقابل في ظروف احسن. عن اذنك. صباح الخير يا كوثر هان. صباح النور. عملتي ايه يا استاذ جعفر؟ كل شيء تم زي ما حضرتك طلبتي. انهيت كل مشاريع المرحوم واستلمت جزء كبير من الفلوس، والباقي طبعا بعد التسجيل. اوعى تكون اتصرفت في الاراضي. الحقيقه الاراضي لسه ما صرفتش فيها. برافو عليك يا استاذ جعفر. يا ريت حضرتك تفهميني بقى انت بتفكري في ايه. بصراحه عايزه ابدا صفحه جديده مع نفسي. يعني ايه؟ يعني انت عارف ان اللي باقي من العمر مش كتير، يعني لازم افكر في بكره. تبقي لسه متاثره بوفاه المرحوم. انا منكرش ان وفاه شوكت فوقتني على حاجات كتير قوي. زي ايه يا فندم؟ ان الانسان زي ما بيفكر في نفسه المفروض ان هو يفكر في غيره، خصوصا اذا كان مرتاح ماديا ووحيد في الدنيا. ما تكونيش عايزه توزعي فلوس على الناس. لا، عايزه اخدم الناس. ازاي؟ اشوف ايه المشاكل اللي بيعاني منها الناس واحاول اساهم في حلها في حدود الممكن. مشاكل الناس كتيره قوي يا كوثر هانم. لكن في مشاكل صعبه، وهي دي بقى اللي انا عاوزه ابدا بيها. حضرتك عارفه احنا كام مليون؟ انا هخدم الحي اللي انا اتولدت فيه. كده يبقى انا فهمت حضرتك. فهمت ايه؟ فهمت انك عايزه تقدمي خدمات لاهل الحي في صوره مشاريع تفيدهم. على فكره الخدمات دي اهل الحي هيدفعوا ثمنها، لكن بصوره انسانيه. يعني على اقساط؟ اقساط تتناسب مع دخل كل واحد فيهم. وهتبداي باي مشروع؟ بصراحه محتاره، وعلشان كده لازم تحدد لي ميعاد مع شخصية متخصصة في دراسة المشاريع. للدرجة دي وفاة المرحوم أثرت في حضرتك؟ وفاة المرحوم خلتني أشوف الدنيا صح. الحقيقة كوثر هانم، في مشاريع إنسانية عظيمة ممكن تفيد البلد وفي نفس الوقت تفيد حضرتك. المشاريع دي زي ايه؟ زي مثلا مشروع المدارس الخاصة. ده مشروع مضمون 100% وممكن يغطي تكاليفه في أقل من 5 سنين. وطبعا علشان يغطي تكاليفه لازم نحدد مصروفات عالية، مش أقل من 2000 جنيه في السنة عن كل تلميذ. طيب ممكن نتكلم عن مشروع تاني؟ ميمنعش يا هانم، عندك كمان مشروع المستشفيات الخاصة، ده مشروع إنساني وكل المطلوب أرض تتبني وأجهزة ومجموعة أطباء، مشروع مضمون وربحه مش شوية. وعلشان المشروع ينجح لازم المرضى يدفعوا كويس. ما هي النوعية اللي هتيجي المستشفى يا هانم نوعية خاصة. هي دي مشاريع حضرتك؟ في كمان مشروع مفيد جدا ومكسبه ملوش حدود. مشروع ايه؟ مشروع الإسكان. فعلا مشروع مهم، مهم جدا. اللي عرفه ان حضرتك عندك اراضي مساحتها كبيره جدا وارثاها عن المرحوم. مظبوط. يبقى المطلوب انشاء كم مجموعه سكنيه للتمليك، وتطلبي حضرتك اللي انت عايزاه. يا استاذ، يا استاذ، انا عايزه اخدم اهل حتتي المحتاجين، مش عاوزه تاجر عليهم. يا ست هانم، المشاريع الاستثماريه لازم تكون تجاريه، يعني تفيد صاحبها اولا. شكرا يا استاذ. يعني ايه هانم؟ يعني حضرتك مش هتفهمني. الست موجودة يا سعدية؟ الست منتظرة حضرتك في الجنينة. طيب. صباح الخير يا كوثر هانم. أهلا أهلا أهلا يا أستاذ جعفر. إزاي صحة حضرتك النهاردة؟ الحمد لله. على الله تكوني وصلت القرار. الحقيقة أنا استفدت كتير من مناقشة المشاريع اللي تعرضت عليها. يعني وصلت المشروع محدد؟ أظن مشروع الإسكان مهم بالنسبة لأهالي الحي. الأيام دي يا هانم العريس بيدور على الشقة قبل العروسة، علشان كده المشروع ده هبدأ بيه. لكن ده مشروع مكلف. وانا عندي فلوس. طبعا تقصدي سكن شعبي. المهم يكون صحي. وطريقة الدفع في الاول مقدم معقول، والباقي يتقسط على 20 سنة مثلا. تبقي بقى مش عايزة تحققي اي ربح. قلتلك المشروع انساني. ده المشروع بالشكل ده يخسر يا فندم، لان قيمة الفلوس بتقل يوم بعد يوم. العمر في علم الغيب، وانا هدفي ان انا اسعد الناس اللي حواليا. احنا لو فتحنا باب التقديم كل اهل الحي هيقدموا على سكن. ما هو علشان كده لازم نحط شرط. شرط ايه؟ ان السكن يكون من نصيب الاسرة اللي محتاجاه له فعلا. على العموم انا هبدأ اتصل ببعض المهندسين عشان يعملوا دراسة جدوى للمشروع. وطبعا المشروع محتاج مشرف عام. اكيد يا فندم. يا ريت يا استاذ جعفر تكون انت المشرف. انا؟ طبعا اظن اخلاصك وصداقتك للمرحوم يرشحوك للمركز ده. اشكرك على الثقة الغالية دي يا كوثر هانم. صباح الخير يا كوثر هانم. حضرتك مين؟ انا سعاد مرزوق، صحفية. لكن انا ماليش علاقة بالصحافة. الصحافة يا فندم بتمثل الرأي العام، وانتي بمشروعك العظيم الناس بدأت تتكلم عني. تبقي جاية بخصوص مشروع الإسكان. الحقيقة أنا جاية أخد حديث. لكن أنا مش محتاجة دعاية للمشروع. وأنا واثقة إن هدفك إنساني، عشان كده لازم القراء يعرفوا كل حاجة عن حضرتك. على العموم أنا تحت أمرك. المفروض إن كل مشروع لازم يكسب. ممكن أعرف ليه رفضتي مبدأ الربح؟ جايز لإني ابتديت حياتي في أسرة متواضعة، وحسيت بمشاكل الناس اللي أنا عايشة في وسطها. تفتكري ده السبب الوحيد؟ وجايز يكون الخوف، الخوف من المجهول. قصدك الموت؟ أظن الموت علينا حق، ولازم كل إنسان يفكر فيه. وفاة المرحوم فوقتني على حاجات كتيرة قوي. فوقتني إن زي ما في حياة في موت، والموت ملوش معاد محدد. صديقات حضرتك بيقولوا انك فقدت التوازن النفسي جواكي بعد وفاة المرحوم. طبعا لازم يقولوا كده علشان اخترت طريق غير طريقهم. مش ملاحظة ان الوحدة اللي انت عايشة فيها ممكن تأثر عليكي؟ مين قالك ان انا وحيدة؟ انا بدأت اندمج مع اهل الحي اللي هم مني وانا منهم. ممكن اعرف ليه فضلتي اهل الحي على صديقاتك؟ لان معاهم بحس بالبساطة، بالصدق، بحس ان انا عايشة من غير خوف او قلق. بحس انهم اهلي وانهم خايفين عليا. معاهم بحس بالحب، بالامان. ويا ترى بالنسبة لتوزيع الشقق هيكون ازاي؟ حسب الاولوية في الحجز. يعني مش هتفكري ترفعي المقدم او الاقساط؟ لو حصل الكلام ده من حقك انك انت تهاجميني في الجريدة. ممكن اسأل حضرتك سؤال اخير؟ تفضل يا بنتي. حضرتك عندك اولاد؟ حقيقة ربنا ما قردش. انت انسانة عظيمة قوي، عظيمة قوي يا كوثر هانم. العظمة لله يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نقوم بتوزيع الدفعة الأولى من مشروع الإسكان الإنساني تحت إشراف السيدة كوثر هانم. سليمان بسيوني، سليمان بسيوني، مبروك يا عم سليمان. محمود مسلم، مبروك يا حاج محمود. الله يبارك فيك يا سيد. حسن الطبقي، مبروك يا استاذ حسن. ربنا يخليك لينا، ربنا يخليك لينا يا استاذ هانم. كوثر هانم. ايوه يا استاذ جعفر. الحقيقه في موضوع كده عايز اكلم حضرتك فيه ومتردد. اتكلم يا استاذ جعفر، عايز تقول ايه؟ ما انا خايف كلامي يضايقك. معقوله؟ معقوله اتضايق منك؟ ده انت صديق قبل ما تكون مسؤول عن المشروع. ما هو عشان كده حاسس بالحرج. للدرجه دي الموضوع حساس ومتوقف عليه سعادتي. متعلق بشخصك وبشخصك انت كمان. ارجوك وضح كلامك. كوثر هانم. نعم. اظن انت عارفه ان طول عمري بحترمك قوي وبقدرك قوي. مفيش خلاف على كده. وعارفة كمان اني انسان وحيد قوي، خصوصا بعد وفاة المرحومة وسفر ولادي للخارج. ما تكونش قصدك. ايه رأي حضرتك استاذ جعفر؟ افندم. انا ست فوق الخمسين. ماله، عمر السن ما يأثر في الاحاسيس والمشاعر. لا، انت اكيد مش في وعيك. ارجوكي أرجوك فكري الأول قبل ما تقرري. أدخل. حضرتك سعاد مرزوق؟ أيوة أنا. اتفضل ارتاح. أنا مش جاي الضايف عدم المؤاخذة، أنا جاي أقولك كلمتين وماشي على طول. خير إن شاء الله يا حاج. مش حضرتك برضو اللي كتبتي عن المشروع الإسكاني بتاع كوثر هانم؟ أيوة أنا. ويا ترى دفعت لك كام علشان الدعاية ليها؟ أنت بتقول إيه؟ بقول إن المشروع عبارة عن تمثيلية أنتم طبخينها مع بعض. لولا إنك راجل كبير في سن والدي كنت تصرفت معك تصرف تاني. هو الكلام الدغري دايما يزعل. طب لو سمحت اهدى كده وقعد واحكي لي كل اللي عندك. أنا بالاختصار المفيد لما سمعت عن المشروع فرحت قوي ورحت على طول دفع الثمن المقدم. طيب لغاية دلوقتي كده كويس. قالوا لنا بعد كده ان الاستلام حسب الدور. كلام معقول. اللي مش معقول بقى ان فيه ناس تاني حجزوا بعدي واستلموا بعد ما دفعوا قرشين زيادة. عندك دليل يا عم الحاج؟ اظن اكبر دليل هم السكان. السكان ممكن يشهدوا معاك؟ ومستعدين يقابلوك في اي وقت. انت اسمك ايه؟ محروس مجاهد. اسمع يا عم محروس، انا جاية معاك عشان تقابلني بالسكان. يعني مستعدة تقفي معايا؟ لو طلع كلامك مظبوط اوعدك اني هقف معاك. حضرتك سعاد مرزوق الصحفية؟ افندم. ممكن اقعد؟ أوي أوي تفضل. أنا جاي لحضرتك بخصوص الكلام الفارغ اللي قالوه السكان. تبقى جاي من طرف كوثر هانم. يا فندم أنا مجرد موظف عندها. طبعا هي اللي وصتك تجمع الفلوس الزيادة وتتخطى الدور. أنا بنفذ التعليمات وبس. طب قول لكوثر هانم إن كلام السكان حيتنشر. طب نتفاهم؟ تعتقد إن في طريقة للتفاهم؟ مفيش مشكلة أبدا من غير حل. والفلوس الزيادة اللي اتجمعت هترجع وحقك محفوظ. اتفضل بقى اخرج بره. ليه بس؟ ما هو الكلام اخد وعطى. الكلام مع اشكالك خسارة. ارجوك اسمعيني من غير انفعال. انت اللي تسمعني. قول لي مدام كوثر المقال حيتنشر. بعدين حتندمي قوي. أنا حندم في حالة واحدة، لو غمضت عيني عن الحقيقة. صباح الخير كوثر هانم. ممكن أعرف حكاية المقالة اللي انت هاجمتيني فيها؟ أنا ما كتبتش المقالة من فراغ. أفهم من كده إن عندك مستندات؟ أظن شهادة السكان كفاية للإدانة، وأنا مستعد أواجه السكان. ما هو ذكاء حضرتك خلاكي تستخدمي جعفر. إيه؟ جعفر؟ مش برضو جعفر هو المشرف على المشروع؟ معقولة جعفر هو اللي جمع الفلوس الزيادة؟ معقولة جعفر يعمل كده؟ هو بيقول إنه بينفذ أوامر حضرتك. هو قال لي كده؟ وجه لغاية الجريدة وعرض رشوة عليا. الجبان. للأسف الشديد صورتك الجميلة تهزت قدام. ما تتسرعيش في الحكم عليا. للأسف اتخدعت فيكي وافتكرت إن الدنيا لسه فيها خير. أنا حسبت لك إني بريئة من كل كلمة قلتيها، وأنا لو اقتنعت بنزاهة حضرتك هعتذر، هعتذر عن كل كلمة كتبتها. ممكن تزوريني في الفيلا الساعة 10 الصبح؟ ممكن أعرف السبب؟ هقدم لك دليل براءتي. بكرة الساعة 10 هكون عند حضرتك. يعني الساعة بقت 11 يا مدام كوثر وحضرتك ما كلمتنيش في أي حاجة. أفضل إنك تسمعي الكلام ده من غيري. تقصدي مين؟ ما تستعجليش، كل شيء حالا هيظهر. صباح الخير يا كوثر هانم. اتفضل اتفضل ارتاح يا أستاذ جعفر. شايفك مشغولة قوي، أجل حضرتك وقت تاني. قلتلك اتفضل اقعد. حاضر. أنا سمعت إنك خالفت نظام توزيع الشقق. الحقيقة أنا وزعت حسب ظروف السكان. يعني ما فهمتنيش الكلام ده. كنت هقول لحضرتك في الوقت المناسب. أنت صحيح خدت فلوس زيادة من السكان؟ أنا؟ أنا فعلا خدت من بعضهم، لأن المشروع إذا استمر على الوضع ده لازم يخسر. مش كان المفروض إنك تديني خبر؟ أنا عارف إن قلب حضرتك كبير قوي وما كنتش هتوافقي تقوم تجمع فلوس من غير علمي؟ أنا كان هدف المصلحة العامة. وبرضو المصلحة العامة هي اللي خليتك تتهمني قدام الصحافة وتلوث اسمي وسمعتي؟ أظن ما تقدرش تنكر إنك حاولت تساومني. أنا ست أنت لا شفتك قبل كده ولا عرفك. أسوأ شيء في الدنيا إن راجل في سنك يبقى كذاب. احترمي نفسك بقى ومفيش داعي للغلط. أستاذ جعفر. ايوه كوثر هانم. انت خنت الامانه يبقى مالكش مكان عندي. ايه ده يا كوثر هانم؟ من بكره تسلم العهده اللي عندك ومعاها الاستقاله. واذا رفضت هبلغ النيابه. كده امرك يا كوثر هانم، بس لازم تعرفي ان جعفر لحم مر مر قوي. سلامتك يا كوثر هانم. سعاد، أول ما سمعت إنك تعبانة جيت على طول. كتر خيرك يا بنتي. على فكرة أنا كتبت مقالة ووضحت الحقيقة فيها للناس، وأنا رجعت كل قرش خده جعفر من السكان. المفروض هو اللي يرجع الفلوس من جيبه. أنا اللي تعبني مش الفلوس. مش فاهمة. أسوأ شيء إنك تصدمي في إخلاص الناس ليكي. هو جعفر كان بيشتغل عند المرحوم. أيوه اشتغل معانا أكتر من 20 سنة. يا كوثر هانم الدنيا لسه بخير. ما تعرفيش انا معجبه بيك قد ايه. المفروض انك تزعلي مني، خصوصا بعد المقاله اللي هاجمتك فيها. صحيح انت تسرعتي في الحكم عليا، لكن كان هدفك نبيل. الحقيقه جعفر قدر يخدعني. عشان كده المفروض انك ما تكتبيش كلمه الا بعد ما تتاكدي. معاكي حق، مفيش اصعب من الشعور بالظلم. انا اسفه قوي يا كوثر هانم. صدقيني أنا صحتي دلوقتي تحسنت بعد ما زرتيني النهاردة. أفهم من كده إنك هتكملي المشروع وحسلم الدفعة التانية في معادها. تبقي محتاجة مشرف عام بدل جعفر. معقولة أحتاج مشرف عام وإنتي معايا؟ لكن أنا صحفية مش مهندسة. إنتي هتشرفي على النظام الإداري وبس. طب والجانب الفني؟ هختار مهندس من المهندسين اللي عندي. لكن أنا وقتي ما بيسمحش. إشرافك على المشروع هيكون بعد انتهاء شغلك. يعني حضرتك مصممة؟ أنتي الوحيدة اللي ممكن أثق فيها. أنا بقول يا ريت حضرتك تفكري تعملي حضانة أطفال لمساعدة الستات الموظفات. وحياتك فكرت في الموضوع ده، لكن قبل بقى الحضانة حبني مسجد لأهل الحي. صحيح حضرتك اتبرعتي بفلوس للجمعيات الخيرية؟ أنا فعلا اتبرعت بمبلغ كبير لدار المسنين والمستشفيات العامة والجمعيات الخيرية. انتي إنسانة طيبة طيبة وعظيمة قوي يا كوثر عين. الدنيا غرورة يا بنتي، يعني ملهاش أمان. ازيك يا كوثر هانم؟ مين؟ مدام نادية. ها لسه فاكراني؟ صحيح احنا تقابلنا في ظروف مش ولا بد، لكن انسانة زيك صعب ان الانسان ينساها. على فكرة انا رحت الفيلا قالوا لي انك في المشروع. كان لازم اشغل نفسي علشان اخرج من دايرة الحزن والفراغ اللي كنت عايشة فيها. انا سعادتي الحقيقية دلوقت في اسعاد الناس اللي حواليا. تعرفي اني متابعة كل اخبارك في الجرايد؟ ما انت عارفة ان اي مشروع اسكاني لازم يتعلن عنه. اول مرة الناس تعيش تجربة غير عادية. علشان يعني ما فكرتش في الربح؟ المفروض ان اي مشروع بيكون هدفه الربح. انا مش محتاجة ارباح، انا محتاجة لحب الناس. للدرجات ثروتك كبيرة؟ حب الناس اكبر من ثروتي. يعني اللي يحب يزورك يجيلك المشروع. انا هنا في وسط اهل الحي بحس بالأمان، لكن قعدة البيت دايما بتحسسني بالخوف. لا ده انت اتغيرتي خالص. أنا حياتي كلها اتغيرت، والفضل لحب الناس اللي حواليا. مش دي برضو فيلا المفهوم شوكة؟ أيوة هي. يلزم خدمة يا فندم؟ مين يا سعدية؟ أنا خالد، خالد شوكت. تشرفنا يا ابني، اتفضل في الصالون. انا مش جاي اضايف يا فندم، انا جاي اطالب بحقي. حق ايه؟ الظاهر ان ذاكرة حضرتك ضعيفة يا كوثر هاني. ايه؟ قلتلك انا خالد شوكت. لو سمحت اتكلم من غير الغاز. انا يا هانم ابن المرحوم شوكت. شوكت؟ شوكت جوزي؟ هي دي الحقيقة، وادي شهادة الميلاد واسيمة الجواز. لا انت كذاب كذاب، شوكت معرفش ست غيري. اللي عرفته من والدتي الله يرحمها انه اتجوزها عشان الخلف. سفرياته للشغل، كذب وغش واخداع. سفرياته يا هانم كان بيجيلنا فيها زي الضيف ويمشي. طب ليه عمل كده؟ طبعا كان خايف على احساسك. طب انت كنت فين المدة دي كلها؟ بعد وفاة والدتي هو سفرني أمريكا عشان أكمل دراستي. يعني كان عايز يخلق منك إنسان عظيم. كان عايز يبعدني عن طريقه. ما تبقاش قاسي يا ابني، اطلب له الرحمة. لو كان رحمني أنا ووالدتي كنت زعلت عليه. صحيح. هو دلوقتي أنت عايز إيه؟ حقي، نصيب الشرعي من الميراث. معظم الثروة اتصرفت على مشروع الإسكان ودور الحضانة والمسجد اللي اتبنى، ده غير التبرعات اللي اتدفعت للجمعيات الخيرية، دار المسنين والمستشفيات العامة. كان قلبي حاسس اني مش هقدر اتفاهم معك يا ابني. انا عملت كل ده بعد ما حسيت اني بقيت وحيدة. التصرف ده ما يقومش بيه غير انسانة فقدت قواها العقلية، يعني مجنونة. لا يسامحك. يبقى كل اللي سمعته عن جنابك كان صحيح. هرجوك هرجوك كفاية تجريح، أنا في منزلة أمك. أمي ماتت في شقة متواضعة، لكن أنت اللي كوشتي على كل حاجة. على العموم أنا هتصل بالمحامي بتاعي وبعدين هرد عليك. أنا هقعد في مصر هنا شهر ومش راجع أمريكا قبل ما أخد حقوقي وحقوق والدتي. ربنا يعمل ما فيه الخير. العنوان ده في اسم الأوتيل اللي أنا نازل فيه. معقولة؟ معقولة تقعد في أوتيل والفيلا موجودة؟ أنا أفضل الأوتيل، لأن الفيلا دي لازم تتباع. في ايه؟ في ايه يا كوثر هانم؟ مصيبة مصيبة يا سعاد يا بنتي، أرجوك اتكلمي ايه اللي حصل؟ شوكة جوزي المرحوم طلع انه كان متجوز من زمان. مين قال الكلام ده؟ ابن وجهلي لغاية هنا وعرفني بنفسه. مش يمكن يكون شاب مدعي طمعان في قرشين؟ لا لو كان مدعي كان سوهمني. عنده إثبات يأكد كلامه؟ شهادة ميلاده أكبر دليل، غير قسيمة الجواز. ممكن قوي إن الشهادة تكون مزورة والقسيمة كمان. أنا مش قادر أركز من ساعة ما مشي. أرجوكي اهدي اهدي عشان نقدر نفكر. اهدي. معقولة معقولة شوكة يقدر يكذب عليا طول السنين دي كلها؟ أنا شخصيا مش مصدقة الكلام ده. اللي بيخليني أشك إن شوكة كان دايما يسافر خميس وجمعة. مش يمكن كان بيسافر لأنه مرتبط بشغل؟ لا قسمة الجواز مستخرجة من المنصورة، وكمان شهادة ميلاد الولد. معقولة يظهر فجأة كده؟ بيقول إن شوكة تسفروا أمريكا علشان يكمل تعليمه. ووالدته؟ بيقول إنها توفت من زمان. وإيه هي طلباته؟ بيطلب بحقوقه وحق والدته في الميراث. لكن اللي عرفه إنك اتصرفتش في جزء كبير قوي من الميراث. هي دي الحقيقة. خبر. طيب أنا عندي فكرة. أرجوك تكلمي بسرعة. عشان تتأكدي من الكلام ده لازم تتصلي بأي محامي. أنا فعلا اتصلت بمحامي المرحوم، لكن قالوا لي إنه هو مسافر. يا كوثر هانم، كل مشكلة وليها حل. لو ثبت الكلام ده أنا ممكن أتسجن. معقولة إنسانة في سنك وكرم أخلاقك تتعرض للسجن؟ القانون ما بيعترفش غير بالوقائع. شوكت كان متجوز واحدة تانية؟ الحقيقة إنه سؤال صعب، لكن أرجوك جاوبني بصراحة. فعلا شوكت كان متجوز واحدة تانية في المنصورة. وصحيح الست دي خلفت منه؟ اللي عرفه إنه خلف منها ولد اسمه خالد. أنت كنت تعرف مراته؟ كل اللي عرفه إنها كانت من المنصورة. كنت عارف كل ده وساكت؟ كان لازم أسكت عشان حياتكم تستمر. للدرجة دي قدرت تسيره؟ الأستاذ شوكة تتجوز عشان سبب انت عارفاه. نسيت ان ست عاقر. بس ليه عمل كده؟ ليه؟ صدقيني كان بيعزك فوق ما تتصوري. دلوقتي بس عرفتي ليه طلب مني السماح قبل ما يموت. شوكة طول عمره كان بيخاف يجرح مشاعرك، لكن حطمني بعد ما مات. ايه اللي حصل؟ ابنه خالد بيطالب بحقه وحق والدته. ما هو القانون يا هانم والشرع بيقولوا ان معظم الثروه من حقهم، وانت ليكي نصيبك الشرعي في الميراث. المصيبه ان انا اتصرفت في معظم الثروه. معقول الكلام ده؟ انا ما كنتش اعرف بموضوع جوازه. هي دي النقطه الوحيده اللي في صالحك. ادخل. كويس ان انا لقيتك يا بنتي. كوثر هانم، مالك؟ باين عليكي تعبانه. اتفضلي ارتاح. انا خلاص انتهيت. ايه، حضرتك قابلتي المحامي واعترف لي ان شوكت كان متجوز ومخلف كمان؟ يعني الشاب اللي جالك يبقى ابنه فعلا؟ هي دي الحقيقه. طب ايه راي المحامي؟ بيقول ان اللي اتصرف من المراس غير حقي الشرعي بيعتبر تبديد. لو كنت صرفتيها على الفسح والسهر والمظاهر، لكن انت ضحيتي بالفلوس عشان تساعدي الناس. المحامي يتكلم بلسان القانون، يعني عنده حق. اسمعي يا كوثر هانم، انا عندي فكرة. اتفضلي. انت تعرفي عنوان ابن المرحوم شوكت؟ هو اداني العنوان. طيب يبقى انا لازم اقابله. يا بنتي ده باين عليه شرير والرحمة منزوعة من قلبه. لا، برضو لازم اقابله. حضرتك تعرفيني؟ أعرفك بنفسي، أنا سعاد مرزوق الصحفية. أوه، مش أنت برضو الصحفية اللي ساعدتي مدام كوثر على تبديد الثروة في المشاريع الجنان بتاعتها؟ دي مش مشاريع جنان، دي مشاريع إنسانية. اللي عايز يعمل مشروع إنساني يصرف من جيبه. هي ما كانتش تعرف إن جوزها كان مرتبط. طبعا هي اللي بعتاكي عشان تستعطفيني. أرجوك ما تحاولش تستفزني. لازم تعرفي يا أنسة إن الحياة برة علمتني إن العواطف لغة الضعفاء. كوثر هانم قوتها في ضعفها، قوتها في حب الخير والشعور بآلام الناس. للأسف الناس في الزمن ده بيعتبروا الأحاسيس دي ضعف. لا لا لا، ده انتي مش صحفية وبس، ده انتي كمان محامية. أرجوك ما فيش داعي للسخرية. للدرجاتي بتحب كوثر هانم؟ أنا والدتي توفت من 5 سنين تقريبا، لكن لقيت مع كوثر هانم كل المشاعر اللي فقدتها. أنا آسف يا أنسة سعاد. تعرف لو كانت كوثر هانم ما عندهاش ضمير كانت عملت إيه؟ كل الطرق قدامها مسدودة. كان ممكن تدعي إن المرحوم اتصرف في معظم ثروته قبل ما يموت، مش كده؟ أنسة سعاد، أنا عندي صور المستندات اللي بتحدد كل ثروة والدي. ممكن أعرف منين حصلت عليها؟ من إنسان عرض علي خدماته مقابل التمن. يبقى لازم جعفر رجب. وهو نفسه اللي اتصل بيه في أمريكا عشان أجي مصر. عارف وقدر ينتقم؟ مش قلتلك إن كل شيء في الزمان ده له تمنه؟ يعني مصمم على رفع القضية؟ أنا رفعت القضية فعلا. أشكرك بشدة. عن إذنك أنيسة سعاد، كان نفسي نتقابل في ظروف أفضل. المشوار لسه طويل وأكيد هنتقابل. قابلتي يا بنتي؟ قابلته يا كوثر هانم، برضو مصمم على موقفه ورفع قضية، لكن مش هيكسبها. إزاي ومعظم الثروة من حقه؟ لأنك اتصرفتي من غير ما تعرفي إن المرحوم كان متجوز. المحامي فعلا قال لي الكلام ده. إنسان مغرور مفيش في قلبه رحمة. للدرجة دي كان قاسي معاكي؟ الظاهر إن الحياة برا خليته ينسى إيه هي المشاعر والأحاسيس. كنت واثقة إنه عنيد وصعب إقناعه. على فكرة لازم تحضري شهود. شهود على إيه؟ شهود يأكدوا إنك ما كنتيش تعرفي بجواز المرحوم. كل الناس اللي يعرفونا كانوا عارفين الكلام ده. عارفين حاجة ويشهدوا معاكي حاجة تانية. تفتكر المحكمة هتصدق كلامي؟ مش هي دي الحقيقة؟ حتى لو صدقتني المحكمة هلاقي نفسي في الشارع. مين قال كده؟ انت ناسية ان الفيلا من ضمن الميراث. لكن انت ليكي نصيبك الشرعي. يعني مش هيحصل اوضة في الفيلا؟ صدقيني يا كوثر هانم، عدالة السماء فوق عدالة البشر. استاذ خالد، بقولي سرحان في ايه؟ الظهر ان ضميري بدا يتحرك. ضمير حضرتك؟ ما تكونش اتأثرت بكلام صحفية. الحقيقة كلامها كان مؤثر. ما انت عارف ان الصحافة كلام في كلام. تصور ان دموع كانت متحجرة في عينيها. كل ده تمثيل عشان يرضوك بقرشين كده وتتنازل عن القضية. استاذ جعفر. ايوه استاذ خالد. ممكن اسألك سؤال؟ اتفضل. انت ليه اتصلت بيا عشان اجي من امريكا؟ طبعا عشان تستلم حقك في الميراث. صحيح انت كنت وكيل اعمال المرحوم والدي ودراعه اليمين في كل مشاريعه. اها ايه؟ عشان كده قدرت توصل للمستندات. كان لازم يعني اثبت لك حقك. طب ليه الست كوثر استغنت عنك؟ لا، انا قدمت استقالتي لما حسيت انها لمؤاخذة، يعني اتجننت. هي كانت تعرف ان والدي كان متجوز غيرها؟ اكيد كانت تعرف قوي. لكن ليه الاسئله دي؟ ما تنساش ان القضيه بكره ولازم ابقى مستعد. ما دام انا معاك يا استاذ خالد اكيد هتكسب القضيه. محكمه كوثر منصور موجوده يا حضره القاضي. النيابه تتفضل. سيدي القاضي، السادة المستشارين، إن قضية اليوم ليست القضية العادية، لأن المتهمة فيها شخصية غير عادية، فهي كما نعلم جميعا سيدة أعمال. سيدة أعمال عاشت طوال حياتها مع زوجها لعقد العديد من الصفقات. إذن فنحن أمام امرأة تتمتع بقسط وافر من الذكاء. إن هذه المرأة تدعي بأنها كانت لا تعلم أن زوجها كان متزوجا من غيرها. هل هذا معقول أيها السادة؟ هل هذا معقول أن امرأة ذكية مثل كوثر هانم تعيش مع زوجها أكثر من 30 عاما دون أن تعلم بهذا الأمر الذي يهدد كيانها كامرأة تعيش في وسط اجتماعي له خصوصياته وشائعاته؟ سوف تسمعون بأنفسكم أيها السادة من شهادة الشهود أنها كانت تعلم وتدعي الغباء. تدعي الغباء حتى لا يتمرد عليها الزوج، خاصة والكل يعلم أنها امرأة عاقر، وإثارة أي خلاف مع زوجها ليس في مصلحتها، وبعد وفاة الزوج تستحوذ على الثروة كلها، علما بأن هناك طفلا يتيم الأب والأم له النصيب الأكبر في التركة. أيها السادة، أما إذا افترضنا جدلا أنها لم تكن تعلم بزواج زوجها من أخرى، فإن التهمة تكون أكبر وأخطر. هل هناك امرأة عاقلة في الدنيا تبدد ثروتها بهذه الطريقة الفوضوية وتقوم بتوزيع أموالها على الملاجئ ودور المسنين والمستشفيات العامة، بل وتساهم في مشروع إسكاني فاشل خسارته جسيمة؟ أليس هذا أيها السادة هو الجنون والسفه بعينه؟ محكمة! أنت كنت وكيل أعمال المرحوم جعفر؟ وصديقه وصاحبه الروح بالروح في نفس الوقت. ما سمعتش من المرحوم ما يفيد ان زوجته كانت تعرف بجوازه من واحدة تانية؟ الله يرحمه، كان دايما يقول لي انه حاسس ان كوثر هانم عارفة الخبر لكن خايفة تفتحه. طبعا كوثر هانم كانت صديقتك. مظبوط. صحيح هي كانت على علم بجواز المرحوم؟ هي الايام الاخيرة كانت دايما قلقانة وعصبية، الله أعلم بقى لو كانت تعرف بالجواز ولا لأ. كل اللي عرفه عن كوثر هانم إن الشعور بالفراغ والوحدة كانوا مأثرين عليها، عشان كده ابتدت تفكر في الناس اللي حواليها، كان نفسها تخدمهم خصوصا بعد ما وصلت للسن ده. باختصار كانت بتعمل لآخرتها أكتر من حياتها. ايه علاقتك بكوثر هانم؟ علاقة صحفية، لقيت اجمل صورة انسانية قدام عينيها، لقيت صورة انسانية نفسها تقدم الخير لكل الناس من غير مقابل. تفتكري تبديد ثروتها بالشكل ده طبيعي؟ يا سيادة القاضي، الست اللي متهمة في قضية النهاردة مكانها مش هنا، مكانها الحقيقي في قلوب الناس اللي محتاجين. الست دي انسانة عظيمة وتستحق كل احترام وتقدير. صحيح انا والدتي توفت، لكن لقيت في الست دي أم تانية، أم قدرت تعوضني عن حرمان السنين. الدفاع يتفضل. الدفاع لا يضيف شيء لأقوال شهود النفي في القضية. مش عايزة تقولي حاجة ست كوثر؟ عايزة أقولي حضرة القاضي إن مش كوثر اللي ممكن تاكل مال يتيم. تفتكر هنكسب القضية بعد ما تأجلت؟ بقى بعد كلام وكيل النيابة اللي زي الفل وشهادة الشهود لسه عندك شك؟ شفت دموع كوثر هاني وهي بتبص ناحيتنا؟ دي دموع تمسيح. اسألنا أنا. كانت هانية بتقول انتم ظلمتوني. انت قلبك بقى حن ولا ايه؟ استاذ جعفر، ما فيش شيء افظع من الظلم. حد قال لها تتصرف في مال غيرها؟ استاذ جعفر. ايوه استاذ خالد، عايزك تقولي الحقيقة. حقيقة ايه؟ الست كوثر كانت عارفة بجواز والدي؟ اظن انت اللي يهمك الثروة وبس، لكن الحقيقة برضو تهمني بصراحة. بصراحة قوي هي ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده. يعني كانت بتتصرف على اساس انها الوريثة الوحيدة. ست مجنونة عايزة تقلب موازين الكون. هو اللي يقدم خير في الزمان ده يبقى مجنون؟ يبقى مليون مجنون. أستاذ جعفر. نعم. أنت عايز رأيي؟ اتفضل قول رأيك. أنت إنسان عديم الضمير. بتقول إيه يا أستاذ خالد؟ اللي سمعته حضرة الوكيل. عايز تتنازل عن القضية؟ كوثر هانم ست مظلومة. للدرجة دي أنت واثق من براءتها؟ للأسف ما عرفتش الحقيقة إلا متأخر. طيب وشهادة الأستاذ جعفر؟ شهادة مبنية على الشكوك مش أكتر. في حد هددك من طرف كوثر؟ مش كوثر اللي ممكن تهدد. أنا ملاحظ إنك متعاطف معاها قوي. لأني حسيت إني ظلمتها. دي اتصرفت في معظم ثروتك. لأنها كانت واثقة إن الثروة ثروتها. يعني مصمم تتنازل عن القضية؟ ومستعد أكتب اعتذار رسمي في كل الجرايد. اعتذار لمين؟ للست العظيمة اللي ما رحمتش دموعها. لو كان كلامك صحيح تبقى فعلا ست عظيمة. كوثر هانم عملة نادرة في زمن صعب. كوثر هانم، أنا عاجزة عن الشكر يا ابني. أنا تنازلت عن القضية بعد ما تأكدت من براءتك. الحمد لله إن ربنا ظهر الحق. بتعرفيش ضميري تعبني قد إيه بعد ما عرفت الحقيقة. مدام ضميرك تعبك يبقى الإنسان اللي جواك بخير. حضرتك خارجة ولا إيه؟ أنا لازم أمشي من الفيلا. تمشي؟ تروحي فين؟ يا أرض الله واسعة. تبقي لسه زعلانة مني؟ معقولة؟ معقولة أزعل منك بعد ما تنزلت عن القضية؟ أرجوكي أرجوكي ما تسيبيش الفيلا. الفيلا أصبحت من حقك. لو مشيتي من الفيلا ضمير عمره ما هيعرف الراحة. أرجوك خليني براحتي. يرضيك ترتاحي وابنك يتعب. إيه؟ ابني؟ صحيح أنا والدتي اتوفت، لكن من النهاردة أنت أمي. أنا مش عارفة أقول لك إيه. دموعك قالت كل حاجة يا أمي. كتر خيرك يا ابني. ممكن أدخل؟ أستاذ خالد؟ الاعتذار عن الخطأ دليل القوة، والرجوع للحق فضيلة. أنا جاي مخصوص عشان أعتذر لك. وأنا متشكرة جدا عشان اتنزلت عن القضية، وجاي كمان عشان أنشر اعتذار رسمي في الجريدة. اعتذار؟ اعتذار لمين؟ للإنسانة اللي غلطت في حقها من غير مقصود. تقصد كوثر هانم؟ كوثر هانم من النهاردة هي والدتي. مش ملاحظ انك اتغيرت. اللي عرفكم لازم يتغير. لكن هي قالت لي انها هتمشي من الفيلا. اخيرا وافقت تعيش معانا. معانا؟ مش فاهمة قصدك ايه. اقصد اني معجب بيكي ومصمم ارتبط بيكي. صحيح انا غيرت رأيي فيك بعد ما تنزلت عن القضية، لكن مادام فيها لكن يبقى لازم المحامي. مين؟ كوثر هانم. صدقيني لولا خالد انسان كويس عمري ما كنت هتوسط له. انا موافقة لكن بشرط. كل شروطك مستعد انفذها. هو شرط واحد مفيش غيره، مفيش سفر. طب والشهادة؟ تاخدها من بلدك، من مصر. امرك يا حضرة الصحفية. مبروك مبروك يا اولاد. صحيح انا ربنا ما اردش ان انا اخلف، لكن حاسه دلوقتي ان اهل الحي هم اهلي وانتم ولادي. استمعتم الى وعاشت للاخرين. صور الشخصيات حسب سماع الاصوات عايدة كامل، رشاد عثمان، رشدي المهدي، ليلى يسري، ليلى صابونجي، هبة رشدي، أحمد حسن، سهير طه حسين، نظير عبد الجابر، أحمد سليم، أحمد عمار. التسجيل والمونتاج سيد كامل وألفي إبراهيم. المخرج المساعد هدية خلف الله. وعاشت للآخرين. تأليف شريف شريف. إخراج عاطف الحوفي.